يا أمي أنت سقيتيني لبن التوحيد مع الفطرة، لبن التوحيد مع وغرست حنانك في قلبي من أول رشف يا للقطرة، من أول رشف ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا، ونفحت أريجك إيمانا كالورد إذا أهدى عطرا. من مثلك يا أمي قدرا، من مثلك يا أمي قدرا، أقدامك تاج للغرة، أقدامك تاج للغرة. من غيرك يا أمي يقظ الليل إذا هجم الكرب، من غيرك يا أمي قلق دائيا إن عجز الطب. لو صح سجودي يا أمي في حق ما امتنع القلب، لو صح سجودي يا أمي في حبك ما امتنع القلب، في حبك ما امتنع القلب. في حبك أفنيت حياتي، لست أكافي يا أمي إن عجز لساني عن شكرك ربي يجزيك. لو كان البر بأن تضعي خدي فيا حظي فيك، لو كان خدي فيا حظي فيك، خدي فيا حظي فيك.